قال حدثنا المؤمن بن فضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وقال ابن الأصبهاني والميزان بيد رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيتني دخلت الجنة فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها وجيء بأمتي فوضعت بكفة الأخرى فرجعت بأمتي. وذكر الحديث أعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن نعيم الجنة لا يقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا يقطع عن أهل الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمه الله وإياكم أن القرآن شهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام وخلق الجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجه إلى الدنيا لا يخلق في هذا من شهد الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان بل على ذلك القرآن والسنة. نعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فيقال قال بين لنا ذلك. قيل له أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟ فقال عز وجل في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. وقال عز وجل في سورة طه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما بقوة الجنة الآية. وقال عز وجل في سورة صاد إبليس فاخرج منها فإنك رجيم الآية. فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة ولعن إبليس أخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إلى الجنة. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا العباس بن عبد الله الطائفي قال حدثنا محمد بن يوسف الثريابي قال حدثنا قيس عن أبي ليلى عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس بقوله عز وجل تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تنطق في روحك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي رب أرأيت إن تبت وأصبحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. أخبرني الوليد قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم بن جنيد الخجلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن زيد الصيدلاني عن يزيد الرقاشي قال لما قال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك فقال تبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة طيبة تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. قال محمد بن الحسن رحمه الله وسنذكر من السنين الثابتة أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة أهلها ما شاء مما لا يدفعه العلماء والحمد لله على ذلك. أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع إليه عز وجل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فأجبت بالمكاره فقال اذهب وانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد أجبت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم قال اذهب وانظر إلى النار وما وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فكفت بالشهوات فقال ارجع إليها. فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. وأخبرنا الدريابي وقال حدثنا وابن بقية أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر مثله. حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي عواد الحراني وقال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو نصر بن تمار عبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد المصاعب قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد بن أبان قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن أعرج أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرني صقر بن جويرية قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا ابن عباس قال قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وأخبرني أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو أشعث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ايوب عن ابي رجاء قال سمعت ابن عباس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء وطلعت في الجنه فاذا اثروا اهلها الفقراء. حدثنا ابو علي الحسين بن محمد بن شعبه الانصاري قال حدثنا احمد بن بدين الايامي قال حدثنا ابو فضيل قال حدثنا عطاء بن سعيد عن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنه والنار فقالت النار ما لي يدخلني المتكبرون واصحاب الاموال فقالت الجنه ما لي لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنه انت رحمتي ادخلك من شئت وقال للنار انت عذابي اعذبك من شئت كلاهما سأملأ. وحدثنا أبو محمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. قال الله عز وجل لأهله أنت عذابي أصيب بك من أشاء وربما قال أعذب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة

وريوة ابن ماجه. نعم. هنا وكتب في الهامش نحن يقول الضبط كتب أحياء. آه. إنه في هو جاء في رواية ابن ماجه. عجب في الحديث. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق جنة البيضاء وهي أحب زي إلى الله البياض فليلبسوا أحياؤكم وكفروا في موتاكم. أعلم فليلبسوا أحدكم لأن هي الأسود بالثياب. نعم. وحتى في أثر ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض فإن خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم عند عبد الرزاق. لكن الرواية ابن ماجه نعهد بها شيء طويل لكن تقريب في نفس السياق نفس السياق هذا. نعم. حدثنا أبو بكر القاسم في رواية ابن ماجه. نعم رواية ابن ماجه عندكم. آه خيون في حديث ابن عباس. نعم فألبسوها أنا لذلك وكفنوا فيها موتاكم وكان يلبس البياض ورواية إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم البياض. نعم أكمل. حدثنا أبو بكر القاسم زكريا المطرز قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنات فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم ولله تعالى وتقع من النار في كل ليلة. أخبرنا الفريابي وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا خلف بن طيبة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم أبي هريرة قال بينا نحن يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا نسبح فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها. وأخبرنا الفريابي وقال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو معاوية أن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع توكيدا فقال لجبريل ما هذا؟ فقال حجر ألقي من شكل جهنم منذ 70 خريفا الآن حين استقر قرارها. قال أبو بكر هذا أصدقه في الأصل. قال الشيخ هذا أصدقه في الأصل أن يزيد الرقاشي فلا أدري سقط علي أم هو مرسل. وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أعلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه سنن غيرها مما يقول هو ما عندك شك في زيادة عن في زيادة عد السند أعطيه قرأه مع الزيادة التي أرادها المصنف في زيادة النسخة عندك نقص شوي. قال أبو بكر هكذا صدقه في الأصل. قال الشيخ عد السند حديث بعد. وأنبانا في اليد وقال أنبانا إسحاق بن راهوية قال أنبانا السند الذي قبله ما هو عندك ال عيد أنبانا في اليد وقال شو نفهم السياق تفضل. حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها. وأنبانا الفريابي وقال أنبانا إسحاق بن راهوية قال أنبانا بن معاوية عن يزيد بن الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذويا فقال جبريل عليه السلام ما هذا؟ فقال ألقى ألقي حجر من شكل جهنم منذ 70 خريفا الآن حين استقر قرارنا. قال أبو بكر هكذا صدقه في الأصل الآن حين استقر قرارها. أي في قرارها. نعم. قال أبو بكر هكذا أصدقه في الأصل. قال الشيخ هكذا يعني أبو بكر